الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النياحة على الميت. قال: عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا الباب باب ما يكره من النياحة على الميت. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء وما يصحب ذلك من ندب وأيضا تسخط وعدم رضا بما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر. وقد جاء في الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنياحة تكون بالبكاء، وتكون أيضا بتصرفات وأعمال من لطم للخدود وشق للجيوب ونحو ذلك، تسخطا وعدم رضا بما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر. وفي هذه الترجمة تحذير من النياحة، وأورد فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وهذا نظير ما سبق أن تقدم معنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله، أن الميت يعذب ببكاء أهله. وعرفنا أن هذا ليس بمعارض لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد مر معنا في الباب السابق في حديث عمر رضي الله عنه: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذه الآية ليست معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله، أو لقوله في هذا الحديث: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. فهذا ليس معارضا لقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأسوق هنا نقلا جميلا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في توضيح ذلك. قال رحمه الله: والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم، أي رواية غير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فيقول رحمه الله: والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى غير لازمة أصلا، ولو كانت لازمة للزم في روايتها أيضا، لو كانت لازمة لزم في روايتها أيضا أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، يزيده الله ببكاء أهله عذابا، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه. فما تجيب به أم المؤمنين رضي الله عنها من قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليهم، عن الحديث الذي استدركته عليهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والحديث الذي ساقه الإمام في هذه الترجمة حديث المغيرة فيه هذا الشاهد للترجمة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، وفيه أيضا التهديد والوعيد لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحول هذا المعنى سبق أن تقدم في كتاب العلم باب بعنوان إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أورد فيه عدة أحاديث في الباب عن علي رضي الله عنه وسلمة ابن الأكوع وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأشرت أيضا في ذلك الموضع إلى حديث عن عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارق، لم أفارق أي كنت ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام وسمعت منه كثيرا، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انظر سبحان الله، هذا الصحابي الجليل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان قليل الرواية خشي أن يخطئ في لفظه أو في كلمة خوفا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا، والكذب الإخبار بالشيء على خلاف الواقع وعلى خلاف الحقيقة، الإخبار بالشيء على خلاف الواقع أو خلاف الحقيقة سواء كان تعمدا أو خطأ فإنه كذب، إذا أخبر عن شيء بخلاف الواقع أو خلاف الحقيقة فإنه كذب سواء كان القائل متعمدا أو ليس بمتعمد. في الحديث قال من كذب علي متعمدا، متعمدا أي الكذب على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه التنبيه على خطورة هذا الأمر. ولننظر هذا الورع العظيم من الزبير وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ونقارنه بحال كثير من الناس في هذا الزمان في تناقلهم لأحاديث لا يدرون عن حالها ولا يدرون عن صحتها، وبعضهم لا يبالي بمجرد أن تصل إليه عبر رسالة الجوال رسالة فيها حديث ويقال له أنشر ينشر ولا يبالي، وينشره في الآلاف من البشر ولا يبالي. فهذا باب خطير ينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه وأن يحذر من أن ينسب إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليس منا من ضرب الخدود. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه الترجمة: باب ليس منا من ضرب الخدود، أي عند المصيبة على وجه التسخط والجزع وعدم الرضا. وخص الخد بالذكر لأن الغالب يكون الضرب عليه، وإلا فإن كل ضرب على أي موضع من البدن تسخطا يتناوله هذا الوعيد، لكن خص الخد بالذكر لأن الغالب أن الضرب يقع على الخد، وأن المتسخطين عندما يلطمون أو يضربون إنما يلطمون ويضربون خدودهم، وإلا فإن كل ضرب على أي موضع من البدن تسخطا وجزعا وعدم رضا بما قدر الله سبحانه وتعالى يتناوله الوعيد الوارد في الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه الصيغة ليس منا لا تأتي إلا فيما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فعندما يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كذا أو قام بكذا، هذا دليل على أن الأمر من الكبائر، الأمر المذكور من الكبائر، لأن هذه الصيغة لا تأتي إلا فيما هو من كبائر الذنوب. ومثل ذلك نفي الإيمان لا يؤمن، وكذلكم ما يأتي فيه اللعن أو الإخبار بعدم دخول الجنة أو الإخبار بدخول النار أو نحو ذلك، هذه كلها من العلامات التي يعرف بها أن الأمر من الكبائر. فإذا هذه الأعمال ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية هذه كلها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والواجب على المسلم في المصيبة أن يتلقاها بالصبر. قد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم لو فكر أولئك الذين يصنعون هذا الصنيع، ما الذي يجدي مثل هذا العمل عندما يصاب بمصيبة بفقد قريب أو موت حبيب ثم يأخذ يلطم خده، وربما أيضا كان لطمه لخده لطما شديدا موجعا مضرا به وبنفسه، فأي فائدة؟ هذا اللطم الذي يهيله على خده هي مصيبة أخرى يجرها لنفسه، ليست بعلاج لمصيبته الأولى، ليست بعلاج لمصيبته الأولى وإتلافه للملابس التي يلبسها، شق الجيوب والجيب هو موضع الفتحة التي في القميص والتي يدخل فيها الرأس، شقها أي إكمال هذه الفتحة إلى أسفل الثوب بحيث يصبح الثوب ليس بثوب وإنما منقسم إلى قسمين وقطعتين ولا يصلح للاستعمال، يتلف بذلك. ومن الذي يرضى أن يقد ثوبه؟ من الذي يرضى أن يقد ثوبه ويقطع قطعتين؟ وهؤلاء في المصائب يصنعون ذلك. فمثل هذا الصنيع أي شيء يقدمه في معالجة المصيبة إلا أنه جاهلية وضياع للعقل والفكر وفعل لأمور ليس منها أي فائدة، بل هي مضرة بحتة على العامل الذي يقوم بمثل هذا العمل. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية دعوة الجاهلية تتناول أمورا كثيرة، دعوة الجاهلية تتناول أمورا كثيرة يفعلونها ويمارسونها عند موت ميت أو حصول مصاب من عويل وتسخط وجزع وغير ذلك من الأعمال الباطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير؟ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قوله: باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. سعد بن خولة، سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين، ولكنه مات بمكة، لكنه مات بمكة، فرث النبي عليه الصلاة والسلام له أن مات بمكة، وكانوا يكرهون البقاء في البلد التي هاجروا منها مع شدة حبهم لها، مع شدة حبهم لها، لكنهم يكرهون البقاء في البلد التي خرجوا منها وتركوها مهاجرين لله ولرسوله. فسعد بن خولة مات في مكة فرث له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة في بيان ذلك، قال: باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. وقوله رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، يقال رثيته إذا مدحته بعد موته، رثيته إذا مدحته بعد موته وذكرت مآثره ومناقبه ومحاسنه، سواء كان ذلك شعرا أو نثرا. ويقال رثيت له، رثيت له أي تحزنت عليه وتوجعت لفقده. والذي جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يرثي له، يرثي له أن يتوجع لفقده وكونه مات بمكة، وأنه مات بمكة. والبخاري أورد في هذه الترجمة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. يعودني، العيادة هي الزيارة للمريض، تسمى عيادة. وقد مر معنا قريبا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث البراء، قال: أمرنا بسبع، وذكر منها وعيادة المريض. وعيادة المريض، العيادة هي الزيارة للمريض وقت مرضه، تسلية له ومواساة له ودعاء له. قال: يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي أن الوجع اشتد به شدة عظيمة، وأنا ذو مال، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، ابنه واحدة وعنده مال كثير، أفأتصدق بثلثي مالي، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بالشطر يعني النصف؟ قال لا. ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير. وقوله الثلث والثلث كثير فيه أن الأولى أن ينزل عن الثلث بشيء يسير، لأنه قال والثلث كثير، ولو أخرج الثلث لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، قال الثلث، لكنه قال والثلث كثير، قال الثلث والثلث كبير أو كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك أن تذر ورثتك أغنياء، لأنه إن تصدق بثلثي المال أو نصف المال قل المال المتبقي للورثة، ولا سيما إن كان المال في أصله قليلا. فقال الثلث يعني تصدق بالثلث وأبقي للورثة الثلثين، وقال والثلث كثير تنبيها للاهتمام والمراعاة بأمر المال المتبقي للورثة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا التوجيه النبوي، هذا التوجيه النبوي أيها الإخوة الكرام، يستفاد منه فائدة مهمة في حياة المسلم، استفاد منه فائدة مهمة جدا في حياة المسلم، قول إنك أن تذر ورثتك أغنياء. هذا وإن كان خطابا للغني الذي في آخر حياته ويريد أن يوصي بماله، أيضا في فائدة لعموم الناس أن يعتني العبد باكتساب المال وتحصيل الرزق و نحو ذلك حتى يبقى ورثته من بعد أغنياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيجتهد الإنسان في البحث عن العمل واكتساب الرزق والاتجار، والله سبحانه وتعالى يفتح على عباده وييسر لهم، كل ميسر لما خلق له، فيحرص العبد على أن يكون له صناعة أو تجارة أو عمل أو غير ذلك، بحيث أنه يكتسب مالا ويحصل شيئا من المال، فإذا مات يكون ينطبق عليه هذا المعنى إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذه فائدة مهمة تستفاد من هذا الحديث العظيم ومن هذا التوجيه النبوي الكريم. وقوله خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس، أي يتعرضون للسؤال، هذا يعطيهم وهذا يمنعهم، فمن الخير أن يذرهم العبد أغنياء لا يحتاجون إلى مد اليد إلى الناس وسؤال الآخرين. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي تخرج منك طالبا بها ثواب الله وراجيا أجره سبحانه ومتقربا بها إليه سبحانه وتعالى، فإنك تؤجر عليها بما في ذلك نفقتك على بيتك، النفقة المتكررة يوميا من طعام للأولاد ولباس وتوفير المسكن، وكل هذه تكتب لك أجورا، النفقة التي تبذلها وتقدمها لأولادك وأهل بيتك من طعام وشراب وغذاء ولباس ومسكن والحاجات التي يحتاجون إليها، تحتسب ذلك وتبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه يدخل في صالح عملك وتثاب عليه عند الله جل وعلا. قال حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك يعني حتى الطعام الذي تأخذه من باب الملاطفة والمؤانسة لأهلك أو امرأتك وتضعه فيها تؤجر على ذلك عند الله. قال حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا فيه أن العبد كلما طال به العمر وزادت الأعمال والطاعات فهذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا امتد العمر بالعبد طاعة وذكرا لله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه أعظم في أجره وثوابه. فهو سأل هل يخلف بعد أصحابه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فسح الله في أجله وأمد في عمره على عمل صالح فهذا رفعة في الدرجات وعلو في المنازل. قال: ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي أتمها، لأنه مرض في مكة، ومكة هي البلد التي هاجر منها. ولا تردهم على أعقابهم. قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، وسبق بيان ما يتعلق به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أنه وجع وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فبكت فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. ما ينهى من الحلق عند المصيبة، المراد بالحلق أي للشعر، شعر الرأس، وحلق الشعر المراد به تقطيعه وجذبه تسخطا وجزعا عند المصاب، فهذه من الأعمال المنكرة، وهي داخلة فيما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. والمصيبة إذا لم يزم الإنسان نفسه عند حصولها بزمام الشرع تنفلت نفسه، لسانه ينفلت وجوارحه تنفلت، وتصدر منه أعمال وتصرفات قبيحة جدا. لكن إذا زم نفسه بزمام الشرع وتذكر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن المصائب كفارات وأبواب رفعة للدرجات، فاحتسب وصبر أو زاد على ذلك فرضي بما قدر الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا لم يضبط الإنسان نفسه عند المصيبة بضوابط الشرع ويذكر نفسه بالقضاء والقدر ويستدعي لنفسه الصبر والاحتساب ونحو هذه المعاني ويسترجع، وإلا تنفلت، ينفلت اللسان وتنفلت الجوارح بتصرفات وأقوال مشينة جدا. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه وجع وجعا، أي أصابه وجع فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله فبكت، في رواية لمسلم فصاحت، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، لم يستطع أن يرد عليها شيئا. لماذا؟ لأنه غشي عليه، غشي عليه، فلما أفاق قال أنا بريء إلى آخره. هنا قد، والله تعالى أعلم، قد يستفاد أن بعض الذين يغشى عليهم قد يحصل عنده شعور بما حوله، إما أن يسمع الصوت، أو وإن كان لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم. وذكر لي قصة عجيبة أن شخصا بقي في الغيبوبة فترة، وطالت فترة غيبوبته، فمرة كان أهله عند رأسه في زيارة له، وبعض الأطباء عندهم يتحدثون معهم عن حاله، وأن حاله عندهم في تقدير الأطباء ميؤوس منها، فكانوا يتدارسون معهم حول التبرع ببعض أعضائه، حول التبرع ببعض أعضائه. ثم من الله عليه بالعافية، وقام من غيبوبته ومن مرضه، وأخذ يزاول أعماله. والشاهد من القصة قال لأهله: كنت أسمعكم وأنتم تتحدثون عن كذا وكذا. يسمع ولا يستطيع أن يصنع شيئا، يسمع ولا يستطيع أن يصنع شيئا. فهنا قال: فبكت فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، لم يستطع أن يرد عليها شيئا. قد يكون هذا من هذا القبيل، الله تعالى أعلم. فلما أفاق أي من الغشي، قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة، ويقال أيضا بالسين السالقة، أي التي ترفع صوتها بالصياح والبكاء والتسخط، يقال لها صالقة، ويقال لها أيضا سالقة. سلقوكم بألسنة حداد، السلق هو رفع الصوت بالكلام. فالصالقة والحالقة، وهذا موضع الشاهد للترجمة، التي تحلق شعرها عند المصيبة، تحلق شعرها وربما تجذه جذا وتجذبه جذبا، تسخطا وجزعا. والشاقة التي تشق جيبها، الشاقة التي تشق جيبها، قد مر معنا في الحديث المتقدم، وشق الجيوب، وشق الجيوب. وقوله إني بريء، قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من كذا، هذا أيضا يدل على أن هذه الأعمال التي النبي صلى الله عليه وسلم بريء من أهلها من الكبائر، من الكبائر، لأنه لا يتبرأ إلا من أعمال كبيرة، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فهذا فيه النهي عن هذه الأعمال والتحذير منها. وتخصيص النساء بالذكر، الصالقة الحالقة الشاقة، لم يقل الصالق والحالق والشاق، لأن لا لأن الحكم مختصا بالنساء، ولكن لكون هذا الأمر في النساء أغلب، وإلا الأمر سواء إن وقع من الرجال أو من النساء، لكن الغالب أن هذه الأعمال تقع من النساء، وأن الرجال أكثر تجلدا، أن الرجال أكثر تجلدا، وأن المرأة ضعيفة، ضعيفة. وهذا أيضا من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله في نهي المرأة عن اتباع الجنائز، ونهي المرأة عن زيارة القبور، لأن المرأة ضعيفة، والصبر فيها أقل من الرجال، والجزع إليها أسرع من الرجال. ولهذا خصت هنا بالذكر، وخصت أيضا بالذكر في الحديث الذي أشرت إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. والحكم يشمل أيضا الرجال، النائح إذا لم يتب يتناول الحكم نفسه، لكن خصت المرأة بالذكر لأن مثل هذا الصنيع في النساء أغلب وأكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: انههن. فأتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب. قال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. يعرف فيه الحزن أي من جلس عنده أو رآه يرى على وجهه أثر الحزن، أثر الحزن، والوجه تظهر عليه علامات من فرح أو سرور أو حزن أو ألم أو نحو ذلك، هذه علامات تظهر على الوجه. ولهذا أحيانا تلقى أخاك وتقول لها: أراك مسرورا، لأنك ترى على وجه السرور. أو أحيانا يرى على وجه الشخص الحزن، أو يرى على وجه الألم أو نحو ذلك. فهنا الرجل يجلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، يعرف فيه الحزن، يظهر عليه الحزن. فما حكم ذلك؟ وفي الترجمة بيّن أن هذا الأمر لا شيء فيه، أمر لا شيء فيه ولا ملامة فيه، أن يظهر على الإنسان الحزن لوجود مصاب، فقد قريب أو موت حبيب أو نحو ذلك. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة أي زيد، وجعفر أي عمه، وابن رواحة أي عبد الله في غزوة مؤتة، وتعرف أيضا بغزوة الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها ثلاثة، قال: إذا قتل فلان يليه فلان، وإذا قتل يليه فلان، فذكر أمر ثلاثة وجميعهم قتلوا الثلاثة. وكان الذي ولي الأمر من بعد هؤلاء الثلاثة خالد بن الوليد من غير إمرة، كما سبق مر معنا ذلك قريبا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، يعرف فيه الحزن أي يظهر عليه الحزن على فقد هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قالت أي عائشة: وأنا أنظر من صائر الباب أي شق الباب، كما جاء موضحا صائر الباب أي شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينههن، أمر هذا الآتي أن ينهاهن عن البكاء، فذهب ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: انههن. فأتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبنا يا رسول الله، أي النساء غلبنا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب. فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. وهذا الباب باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، من لم يظهر حزنه عند المصيبة. في الباب الذي قبله من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، يعرف فيه الحزن، وهذا عكسه، من جلس في المصيبة لا يظهر عليه الحزن، من لم يظهر حزنه عند المصيبة. الأصل أن الإنسان يظهر عليه الحزن عند فقد حبيب الله من أب أو أم أو ولد أو نحو ذلك، الأصل أن يظهر عليه الحزن، لكن عدم ظهور الحزن عليه يكون فيه نوع من ماذا؟ التصنع والتجلد، ولا الأصل أن يظهر على الإنسان الحزن. وأورد هنا قصة أم طلحة رضي الله عنها، قال أنس: مات ابن لأبي طلحة، مات ابن لأبي طلحة، وهذا الابن هو أبو عمير الذي فيه القصة المعروفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا عمير ما فعل النقير. فمات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج أي البيت، فلما رأت امرأته أنه قد مات، رأت أنه قد مات، هيأت شيئا، أي هيأت شيئا من العشاء والطعام لزوجها إذا رجع، ونحته في جانب البيت، يعني جعلت الغلام في مكان ليس مكان بارز لأبي طلحة إذا جاء، نحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ معروف في مرضه وتعبه، قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه، هدأت نفسه، أظهرت شيئا وأخفت شيئا، هدأت نفسه أظهرت أن سكن، يعني التعب الذي معه، وأن نام مرتاحا، هذا الذي يفهم من ظاهر هدأت نفسه، وهي تقصد بهدأت نفسه أنه مات، لأن من مات هدأت نفسه. وهذا نوع من التورية والتعريض، وفي المعاريض ممدوحة عن الكذب. قال: قالت وأرجو أن يكون قد استراح، أو أرجو أن يكون قد استراح، وهذه أيضا استراح يفهم منها من المرض أو استراح من الدنيا وتبعاتها، وأرجو أن يكون قد استراح. فبات، فلما أصبح اغتسل، فبات فلما أصبح اغتسل، اغتسل أي عن معاشرة لها، لأنها تهيأت له وتصنعت له ولم يظهر عليها الحزن، وكانت معروفة رضي الله عنها بجودة الرأي والصبر والجلد وقوة العزيمة، معروفة بذلك رضي الله عنها وأرضاها. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج، لما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. وأيضا كانت طريقة إعلامها لا طريقة لطيفة جدا، قالت: يا فلان، لا رأيت لو أن أناسا أعاروا قوما عارية ثم جاءوا وأخذوا منهم عاريتهم، هل يلامون؟ هل عليهم شيء في ذلك؟ قال: لا. قالت: احتسب ابنك عند الله، احتسب ابنك عند الله. فقال